نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب حد المسكر. والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم، إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم، نص عليه. أي إذا غلي العصير وقذف بزبده فلا خلاف في تحريمه لصحة إطلاق اسم الخمر عليه. قال: والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام زاد بعضها بلياليها حرم. عصير يعني عصير الفاكهة أيا كانت، إذا أخذ عصير العنب أو غيره وظل ثلاثة أيام في غير مكان بارد، في غير الثلاجات أو في تلك الآلات التي تحفظ هذه السوائل، فينبغي أنه بعد ثلاثة أيام ما يشربها. وإذا تجاوزت ثلاثة أيام فينبغي أن يهريقها، وإذا بلغ ثلاثة أيام فالأولى به وإن لم تعافها نفسه أن يتصدق بها، يطعمها لخدمه أو غيره، إلا إذا غلي، بمعنى أنه إذا أزبد أصبحت عليه فقاقيع، ودل على أنه تغير، استحال من ذاك النوع العصير الحلال إلى شيء آخر. هم يسموه إذا غلي بمعنى يغلي أي يزبد، فإذا حصل منه الزبد ولو دون ثلاثة أيام فهي مظنة وعلامة على أنه تغير فأصبح مسكرا. وأما إذا لم يكن منه ذلك فحده ثلاثة أيام. لا تستهينوا بمثل هذه، إن الناس يحتاجون إلى مثل هذه العلوم والأحكام، وليس كل الناس عندهم ثلاجات، وليست كل الثلاجات دائمة في جميع الأوقات، فالناس يحتاجون إلى معرفة هذا. وأما ما يفعله الذين يبيعون العصير المصنوع من الشعير وغيره، سيما في رمضان يتهالك الناس ويتفنن هؤلاء إلى أن يبلغ تغير رائحته وطعمه، والناس يحبون لذة الطعم الحامض، هم يأخذون عصيرة الشعير الخميرة، والخميرة أصلها عجينة من الشعير، إلى أن تتغير فيلقيها في وعاء كبير فيه سائل الشعير، ثم إذا انتهى من شرابه أو بيعه أخذ ذاك الباقي، سموه الدردي، أخذ ذاك الباقي فألقاه في عصير آخر فيتداول. هذا قد يكون خمر، هذا الدردي قد يكون تخمر، ولذا ينبغي ألا يشرب من هؤلاء الباعة، فإنهم إنما يريدون إرضاء الزبائن ولو بصورة محرمة. نعم. وعنه: إذا غلي أكرهه ولو وإن لم يسكر، فإذا أسكر فحرام. ما معنى غلي في اصطلاح الفقهاء في الشراب؟ معناه أزبد، أصبحت له فقاقيع. نعم. وعنه الوقف فيما نشأ، فيما نشأ، نشأ بمعنى أزبد، وهكذا لا زالت تستعمل هذه اللفظة. نشأ الشراب بأن إذا نظرت إليه وإذا هي فقاقيع تذهب وتمتلي ثم تنفقع وتأتي غيرها، فإذا أصبح هذا النشيش فيه دل على أنه تغير. نعم. وعند أبي الخطاب أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا، أن هذا محمول، أبو الخطاب قال قول الإمام أحمد أنه في ثلاثة أيام لا يشربه، هذا الكلام محمول على أن بعض الأعاصير يسرع فيها التخمر. أبو الخطاب الكلوذاني قال هذا الكلام من أحمد لما حدده بهذه المدة يدل على أن بعض العصيرات يسرع فيها التخمر، ليس كل عصير كذلك. مفات كلامه أن يقول ما نحدد ثلاثة أيام ولو زاد، إلا إذا رأينا فيه علامة الإسكار كأن يغلي أو ينش فذاك حينئذ، وإن لم يكن كذلك فلا معنى لتقييده بهذه المدة. فإذا قيل له هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا كان ثلاثا، قال لا، ورد نص آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شربه وأعطاه في بعض الأحيان إلى بعض خدمه. هذا الذي جعل أبو الخطاب يذهب إلى هذا القول. اسمعوا ما يقول الآن. وعند أبي الخطاب أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا، لقوله عليه السلام اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. اشربوا في كل وعاء يعني كل إناء، ولا تشربوا مسكرا. هذا الحديث جزء من حديث طويل، جاء وفد عبد الأصل، كان رجل عند ابن عباس من ربيعة، من قبيلة ربيعة، وكان يترجم لابن عباس، الترجمة إما بمعنى أنها ينقلها من لغة إلى لغة كما لو جاء الأعاجم بيّن ما يقوله ابن عباس لهم، أو الترجمة بمعنى أن بعض الأقوام لا يدركون ما يقوله هذا العالم الجليل ابن عباس، إما لضعف فهمهم أو قلة مداركهم فيوضح لهم ويبين لهم. هذا معنى ترجمة، معنى الإيضاح، ليس بالضرورة أن تكون نقلة من لغة إلى لغة. أو أنه كانت تأتيه وفود بعض القبائل فلا يفهمون عن ابن عباس، لأن بعض مفردات ما يلقيه بلغة قريش تخفى على بعض القبائل. هذا معنى كان يترجم. فأحبه ابن عباس وقال أمكث عندي ولك وأعطيك شيئا من السهم، يعني مما تأتي من الغنائم لابن عباس يعطيها له، ويدل على أن طالب العلم إذا رغب فيه من يحرص على نشر العلم أن يقول افعل كذا وأنا أعطي كذا، فإذا أخذه فهذا هذا لا يذهب بعد فضله ولا يقلل من أجره. فقال إذ امكث عندي، قال فظل عنده شهرين، فسأله عن الانتباذ في الجرار. الجرار جمع جرة، والجرة إناء من فخار كانوا يحملون فيها الماء وكانوا يضعون فيها النبيذ. قال أقبل وفد عبد القيس من البحرين، ابن عباس يقول هذا، قال أقبل وفد عبد القيس، الوفد بمعنى الملأ من القوم، الملأ بمعنى الرجال المشهورين الذين تملأ العين من منظرهم، بمعنى رؤساء القوم شرفاءهم كبراءهم. وجاء وفد وكان يرأسهم الأشج ابن عبد القيس، أقبل هذا الوفد من البحرين فقال صلى الله عليه وسلم: سيطلع عليكم وفد من خير أهل المشرق. قال: فخرج عمر رضي الله عنه ينظر فإذا هذا الوفد، فأخبرهم وبشرهم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أقبل الوفد سراعا فدخلوا المسجد، إلا الأشج عبد القيس تأخر. أقبلوا سراعا فقبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من القوم؟ قالوا: من ربيعة. فقال: نعم القوم غير خزايا ولا نداما. ثم أقبل عبد القيس لأنه تأخر، الأشج لأنه تأخر، أخذ أمتعة القوم فهذبها وربطها وأقبل على الرواحل فعقلها وغير ثيابه ولبس ثيابا يستقبل به النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. الحلم يعني لا يستفزه غضب، والأناة أن يتأنى ولا يتعجل يتبصر فيهما. قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقتهما أم أن الله جبلني عليهما؟ يعني هذا الحلم الأنات أنا اكتسبته بالمران والدربة والتمرين وممارسة حتى أصبحت صفة لي، أو أن الله عز وجل وهبها لي؟ قال: بل جبلك الله عليهما. ما قال جبر، قال جبل. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله، أو ما في معنى. قال: قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. غير خزايا غير مخزيين، والخزي عيب ونقيصة تحصل لأمر تلحق بالمخزي، فنفى عنهم الخزي. لما؟ لأنهم أناس أسلموا طواعية دون قتال ولم يؤخذوا رغما عنهم، فانتفى عنهم الخزي. ولا ندامة أي غير نادمين، فدل على حسن الخاتمة لهم رضي الله عنه. ومرحبا معناها هي تحية تقال لوفد أو من أقبل على زيارة أو من دخل عليك وأنت تحبه، أي أنك وجدت مكانا رحبا، بمعنى لم تضيق علينا بل نحن في سعة ومكاننا يسعك. غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما. قالوا: إن قال: مرنا يا رسول الله بقول فصل نعمل به ونأمر به من خلفنا. شوف، أوامر نستفيدها منك نعمل بها، أي بموجبها، ثم أننا نأمر بها من خلفنا. شوف السؤال رضي الله عنهم يوم يكون الإنسان، حين يكون المرء يملأ الله قلبه بالإيمان فيبصره بالحق والخير، فإذا سأل عما ينفعه في دنياه وآخرته، وإذا كان همه الله ورسوله فإن الله يلهمه صدق اللسان وحسن السؤال، وكذا القلب وكذا المرء إذا أخلص مع الله عز وجل فإن الله يسدده. إيش معنى يسدده؟ أي يجعله يجعل قوله سدادا، بمعنى أن قوله لا يكون إلا صوابا يصيب المحزة ويفيد نفسه بهذا السؤال. وإلا تجد بعض الناس أول ما يهمه إذا قابل يسأل فلان كم يكون الراتب وما هو الدخل وما الفائدة وإيش المصلحة تجني من ذلك، أول ما يبحث عن دنياه. لكن إذا أراد الله تسديد عبد وفقه للصواب وقول الحق والخير. قالوا يا رسول الله جئناك تأمرنا بأمر فصل نعمل به ونأمر به من خلفنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أربع وأنهاكم عن أربع. قال آمركم بالإيمان بالله ورسوله، بالإيمان آمركم بالإيمان، والإيمان أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان. قال أربع ثم فصلها. إيش فائدة الجملة آمركم بأربع ثم يأتي بالتفصيل؟ لما لم يقل صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان وهي الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان؟ صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا يفيد أن السامع إذا سمع الإجمال في أول الكلام ثم يأتي التفصيل يثبت ذلك في ذهنه، فإذا نسي شيئا يقول أمرنا بأربع هذه ثلاث وين الرابعة، أو ينسى اثنتين فتبقى اثنتين يقول باقي اثنتين، إما أن يتذكرهما أو يسأل عنهما. عرفت الفائدة؟ قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أنهاكم عن الحنتم، عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت. آمركم بأربع أي أربع خصال، وأنهاكم عن أربع، وأنهاكم عن أربع لما ذكر الأربعة المأمور بها انتقل إلى المنهي عنها. وأنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت. هذه أوعية، أي أنهاكم، لعلهم سألوه عن الأشربة أو علم صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستغنون عن الشراب فذكر ما هو أهم وأكثر تعاط، وإلا فيه السرقة والزنا وغيرها ما تعرض لها صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه لأنها كانت الشائعة أو أنها الأكثر اشتهارا أو أن العرب لا يستغنون عنها، فقال هذه الأربع الأواني لا تشربوا فيها، لا تنبذوا فيها شيئا. الدباء القرع، وهو القرع الأخضر الطويل، هذا الله أعلم، لأن يقول أبو بكر نفيع بن الحارث كان أهل الطائف يعمدون إلى العنب فيجعلونه في الدباء ثم يكتمون عليه ويدفنونه ويظل يغلي حتى ينطفي، يغلي يعني يزبط ويرغى حتى ينطفي فيشربونه. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الدباء. أما الدباء هذه شفناها إلى عهد قريب، كانوا الأفارقة يبيعون اللبن قبل أن يتوافر بحمد الله وفضله ونعمته، كانوا يبيعونه في نوعين من الدباء، إحداهن هذه التي أشرت إليها، والأخرى الدباء الحائل نسميه الرومي الأحمر ذاك الذي يكون كالكرة، كذلك هذا يجوفونه ويقوسونه ويبيعونه فيه الزبدة واللبن. وأما ذاك فقد يستعمل حتى في البيوت وكنا نستعمله. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الدباء، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ معنى يعني تأخذ زبيب وتلقيه في هذه القرعة المجوفة وتتركه ولا تغلف عليه، أو تأخذ تمر أو تأخذ قطع تفاح أو بصل أو ما إلى ذلك. قال لا، إذا أردتم أن تنتبذوا والنبيذ يوم وليلة أو ثلاثة أيام دون لياليها أو أقل اشربوه، لكن ليست في هذه الأواني، ليس في الدباء ولا في المقير. المقير والمزفت بمعنى واحد، يأتون بآنية فيطلونها بالزفت والقطران لأجل أن تكتم المناسم فما يتنسم منها شيء. وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير والنقير، عن الحنتم والمزفت والنقير. المقير المزفت واحد، والنقير أن يأتوا إلى أصل شجرة، أصلها إيش معنى أصل الشجرة؟ يعني دونها ما كان قريب من الأرض، ويأتونه فيقصونه ويجوفونه حتى يصبح آنية. والمقير ما طلي بالقير أو القطران. والحنتم الجرار المطلية زي الخزف المصنوع، شفتوا براريد الشاهي هذه المصنوعة اللي تأتي من الصين، هذه مثلها. هذا النوع إذا طلي وعولج بالنار يصبح ناعم، وإذا وضعت فيه الماء وكتمته ما يخرج منه شيء. نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربع، وقال وأجاز أن تنبذ في غير ذلك، وأجاز في السقاء، السقاء يعني القرب المصنوعة من الجلد، إذا أنت أحسنت وكاءها ربطتها بشدة. ليه ربطتها بشدة؟ لأن لو خليت لها منسم يتنسم الغازات التي فيها، لكن إذا ربطتها بشدة وتفاعل ما وضعته فيها من نبيذ بدأ يغلي تنتفخ وتنشق، لكن هذه الأربع ما يصيبها شيء، تغلي وتشتد ولا تنفقع ولا تتكسر. فيأتي الإنسان فيرى الشراب كما هو فيشربه فيظنه حلالا وإذا هو مسكر. قال لا، هذه لا، إن الإنسان يخدع بها ولا يدري. وهذه الظروف التي من أدم فإنها إذا بلغ إذا اشتدت تنبعث منها غازات فتنتفخ وتنشق، فيتبين حينئذ. فأمرهم بهذه ونهاهم عن هذه. لما سألوه قالوا يا رسول الله مرنا بأمر فصل، فإن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، لأنهم في البحرين، البحرين المنطقة اللي تسمى الأحساء والدمام والظهران وما فوقها إلى قريب العراق، هذه كلها تسمى البحرين. فكانوا هم هناك، كان عبد القيس يسكنون هناك، وأول جمعة جمعت في الإسلام عندهم، ولذا قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. قال كفار مضر يحولون بيننا وبينك، ولا نستطيع الوصول إليك إلا في الأشهر الحرم، لأنهم يعظمون الحرم أهل الكفر ما يقاتلون فيه. مرنا بخصال فصل نعمل بهن ونأمر بهن من خلفنا. فبين لهم صلى الله عليه وسلم، لذلك ما جاء الحج لأنه لم يفرض الحج ذلك. عرفنا هذا، هذا الوفد وفد عبد القيس جاءوه مرتين، مرة قبل فرض الحج إما في السنة الثالثة أو الخامسة، والمرة الثانية في الوفود بعد الحج. هذا القول الذي بين أيدينا إنما قيل في الوفد الثاني من وفد عبد القيس. ما الذي يقول هنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اشربوا في كل وعاء. قالوا: يا رسول الله، هذا شراب لا بد لنا منه، ما عندنا أوعية تتوفر إلا هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: اشربوا في كل وعاء إلا ما كان مسكرا. الحمد لله، أدكم الله وصلت معكم. اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. أبو الخطاب استند إلى هذا القول، قال إنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد لوفد عبد القيس مدة في الانتباه، قال اشربوا في كل وعاء لا تشربوا مسكر، إذا كان مسكر لا تشربوا. فلما لم يحدد يكون قول الإمام أحمد ثلاثة أيام، إنما المعني به أن بعض العصيرات إذا انتبذ تسرع إليه الشدة، فنهاهم عن بعضها لا عن كلها. وأما ما لم يبلغ الإسكار فذاك جائز. عرفنا مدرك أبي الخطاب، اسمعوا ما بعده. ولأن علة التحريم الشدة المطربة، وذلك في المسكر لا غيره. ولأن علة التحريم الشدة المطربة، علة التحريم الشدة المطربة. إذا انتبذت في وعاء فبلغ ثلاثة أيام، نهاك صلى الله عليه وسلم أن تشربه، قلت: يا أخي، أنت قلت أن العلة هي الشدة المطربة، هذا ما اشتد. قال: هذه العلة خفية، هذه العلة لا تنضبط عند بعض الناس ولا تظهر، فلذا يشربون لما كان قبل تحريم هذه الأواني تشرب. فنهى صلى الله عليه وسلم: قد تكون فيه هذه العلة والناس لا يدركون فيشربون ما حرم الله. طيب، لما كانت خفية ما يصح التعليل بأمر خفي، العلة في القياس لابد أن تكون ظاهرة أو جلية، ما يصح أن تكون خفية، الخفي لا يعلل به. فلما كانت خفية جعلوا مناطها، يعني ضابطها، ما يظهر لكل أحد، وهي ثلاثة أيام. ثلاثة أيام يعرفه من عرف الشدة ومن لم يعرف الشدة، من ظهر له الإسكار ومن لم يظهر له الإسكار. إذا كان ثلاثة أيام هذا ضابط، كما عللوا السفر، كما عللوا القصر في السفر والإفطار في السفر بعلة المشقة. المشقة ما تنضبط عند بعض الناس، بعض الناس يكون هذا ترفيه وتسلية ويجد فيها فرح، وبعض الناس يشق عليهم. فلما اختلفت هذه جعلوا ضابطها بالمسافات، عند من يقول أن علة السفر هي أيام معينة أو كيلات معينة. وقال صلى الله عليه وسلم لذا جعلوا هذه العلة. نعم، اقرأ ما بعده. وأجاب عن إطلاق أحمد بأن المراد عصير يتخمر في ثلاث غالبا. نعم. فرع: إذا طبخ منه قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. نقله الجماعة. هذا العصير الذي انتبذته في إناء قبل أن يشتد إذا كان حلال فطبخته، لما يطبخون العصير؟ يطبخون العصير عشان يعملونه مربى، المربى ترى قديم، لا أظن ترى أن اختراع العصر هذا من قديم، يعرفون المربى، أو يعملونه دبس بمعنى يتخثر حتى يصبح كالعسل فيأتدمون به. هذا الذي يطبخ يسمى عند العرب طلاء، يقال فلان شرب طلاء. ولذا الذي جلده عمر قال: ما أنت شربت مسكرا؟ قال: شربت طلاء، لأنه طبخ. وعندهم الضابط إذا ذهب ثلثا وبقي الثلث ما يضره، لأن ذهبت عنه الإسكار ولا يسكر، تغيرت طبيعته. هذا معنى الطلاء، وهذا معنى اشتراط بعض الفقهاء في العصير. لأن إذا قالوا العصير لا تظن أنهم يعصرون العنب بأدوات أو كذا فيأخذون ماءه، لا، يلقونه كما هو، يمرسونه ويلقونه كما هو، وكذا التمر والزبيب كما هي. وهذا يسمى العجم، أي أنه بلبه. هذا إذا طبخ إما أن يعمل منه دبس أو يعمل منه مربى يأكلونه. ويقول بعض الناس يحرمون الطلاء، قال: لا، إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه تحول، فلا يسرع إليه الفساد ولا يفسد، اشربه متى شئت، إما يأخذ منها قطعة ويذيبها في الماء أو يأكله ويأتدم به. عرفنا هذا؟ اقرأ. وذكره أبو بكر إجماع المسلمين. قال أبو داود: سألت أحمد عن شرب الطلاء فقال: إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فقال: لا بأس. كان يسكر ما أحله عمر. قال: لو كان يسكر ما أجازه عمر رضي الله عنه. نعم. وجعل أحمد وضع زبيب في خردل كعصير. وضع زبيب في خردل، الخردل أسمعه لكن لا أعرفه، قد أعرفه لكن لا أدري أن هذا يسمى خردل. يقول: إذا وضع العصير بمعنى زبيب أو تمر أو كذا مع خردل هو زي العصير، يعني حكمه حكم العصير، إذا بلغ 3 أيام لا تشربه. نعم. وإنه إن صب فيه خل أكل، وإن وضع فيه خل جاز يأكله الإنسان. نعم. ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه ليأخذ ملوحته. قال: إذا هذا الذي كان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم، ينبذ له، يعني يفرح له في الماء، قال: لتذهب ملوحته. إما أن يكون الماء فيه شيء من ملوحة لم يكن عذبا تماما، أو أنه يحبونه فيه حلاوة زائدة عن عذوبته، فكان يلقى فيه تمر أو زبيب يوضع في الليل ويشرب في الصباح، أو يوضع في الصباح ويشرب ليلا. نعم. لما روي أنه عليه السلام كان ينبذ له الزبيب فيشربه. ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه ليأخذ ملوحته، ليأخذ معناه ليسلب، يسلب ملوحة إيه؟ ماء. نعم. ما لم يشتد عليه أو يأتي عليه تلاف. نعم. نص عليه، ولأنه إذا بلغ ذلك صار مسكرا. لأنه إذا بلغ ذلك، بلغ يعني وصل، ذلك اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ 3 أيام إذا بلغ ذلك. نعم. ونقل ابن الحكم: إذا نقع زبيبا أو تمر هندي أو عناب ونحوه لدواء غدوة وشربه عشية وبالعكس هذا نبيذ أكرهه. فنقل ابن الحكم عن أحمد: إذا نقع زبيبا أو تمر هندي، تمر هندي للآن يستعمل يعرفونه الناس، أو عنابا ونحوه لدواء، لدواء وغيره حتى الاستلذ به ما في شيء، لدواء غدوة وشربه عشية، وضعه في أول النهار وشربه في العشي، أو وضعه في العشي وشربه أول النهار، قال: هذا نبيذ أكرهه. نعم. ولكن يطبخه ويشربه على المكان فهذا ليس بنبيذ. هذا هو أراد أن يقول أن هناك رواية عن الإمام أحمد أنه يكره النبيذ على الإطلاق. نعم. فإن غلي العنب وهو عنب فلا بأس به، نقله أبو داود. فإن غلي العنب وهو عنب، إيش معنى فإن غلي العنب؟ غلا يغلي يعني يغلي، بمعنى قلنا يزبد. العنب يقول نفسه قبل أن تنبذه في إناء، تخمره في إناء، كان موضوع في صحن، فوجدت العنب أصبح على رأسه كذا. أما هذا نشاهده في فضيق التمر، البسر بلح التمر نشاهد أحيانا عليه بقاقيع يتفضخ ويخرج منه. العنب لا أدري، لكن كذا يقول، قال العنب إذا كان لا زال عنب قطافا فحصل منه غليان، بمعنى ظهر منه زبد، لا بأس به. الذي فيه البأس هو ما كان عصيرا. إيش يبقى من الوقت؟ باقي من الوقت شيء؟ ربع ساعة؟ ربع ساعة؟ يكتفي هذا القدر، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. الفقه إن شاء الله لعله يكون بعد الحج، بقي معنا يومان، غدا وبعد غد، وربنا يسهل الأمر إن شاء الله. اللهم صل على نعم. فضيلة الشيخ، هل حلق رأس المولود في اليوم السابع من السنة؟ أي ورد عليك على ذلك. نعم، اللهم صل عليه وسلم تسليم. نعم. يقول ومتى تذبح العقيقة عن المولود وكيف توزع؟ يوم السابع، إذا فاتت انظر الأيام التي هي يعني فرادة، كيوم 9 أو 15 أو ما إلى ذلك، ويعامل المذبوح هذه العقيقة يعاملها معاملة الأضحية، يتصدق بثلث ويأكل الثلث ويهدي الثلث. نعم. هل يجب على حاضري المسجد الحرام طواف وداع في الحج؟ لا، ما يجب عليهم لأنهم قريبين. اللي في اللي يسكن في حدة وبحرة وكذا، لأنه يأتي كل أسبوع، ويأتي كل أحيانا بعضهم يأتي يوميا. نعم. يقول هناك بعض الناس يصنعون الخمرة، لكن يستحسن هؤلاء إذا علموا أنهم إذا ذهبوا لا يعودوا إلا بعد فترة طويلة أن يودعوا البيت. نعم. هناك بعض الناس يصنعون الخمرة من مواد غير معروفة، ويقولون أنهم يجعلونها 40 يوما فيصبح خلا، فما حكم الائتدام بالخل المتحلل من خمر؟ لا، الخل من خمر ما ينبغي. إذا أصبحت خمر أصبحت نجسة، ما ينبغي. نعم. يقول السوبيا التي يبيعونها في رمضان نشربها ولا تسكر أو تزيل العقل، هل يجوز شربها؟ قال هذا ما أدري عن هذا، ما أسكر كثيره فقليله حرام. قد يسكر القربة وقد يسكر 3 جرات كبار، أنت ما تشرب هذه المقدار، إنما تشرب قليل منها، كيف تعلم أنها تسكر أو ما تسكر؟ كيف تعلم ذلك؟ نعم. جزاكم الله. اللهم صل على محمد.